الله الله الله الله الله، تعليك يا مولانا. ايه التجليات دي؟ لا لا لا قرب شوي عليه، خش شوي. الله جمع سلام. الله الله الله الله. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله